أنا مدرس المحاسن الموثوقة، وإذا دخلت الفصل قام التلاميذ لي تقديرا واحتراما من دون ما أمرهم به، بل إني أكره ذلك، فما حكمه؟ هذا الذي نفع عليه الشيخ رحمه الله مثلا القيادة، هذا مما جاء في السنة لا يعلم. قال أنس رضي الله عنه كان الصحابة إذا دخل عليهم لا يقولون له فإن ما يعلم من كرهه في لذلك، وكان يفضل من حتى يتمثل في يوم القيامة فليتوضأ مقعده من النار. فالواجب على الطلبة إذا دخلوا الاجتهاد لا يقول يلزم أمكنه قل سلموا عليه يقول له بخير يقول له بخير طيب، أما أنهم يقولون له يقولون فلا لا يقول أقل أحوال كرهة شديدة، وهو لا يحب ذلك لا يجوز أن يحب ذلك. وقال السلام ما كان يحب ذلك فهو على خير، لذلك قال من أحبه وتمثل له إلى القيامة فإنه مقعده من النار. ولو من سره حاصل أنه إذا كان لا يحب ذلك لا حرج عليه أن يلزمه أن يعيره وأن يقول له لا تفعله، إذا عرف من الصدق لا يرضى بذلك كرهه، لكن أخشى أنه لا يحب ذلك دعوة وليس الحقيقة. ولو كان لا يحب الحقيقة لا أمره بالذنوب فقال له لا تفعله، حاصل أن هذا الشيء على المحتال أن ينبهه وأن يقول له لا تفعله لا تقول ولا يرضى عنه لا أرضى عنه ما تفعله فإذا رأى بالصدق هو حيث على القيام لكن فهو مجرد وهنا يرصفه في الاسلوب وهنا يفعله اشياء تدمره وهنا يستعصي الى انه اذا صدق في ذلك وقال له لا تقوم واقع، وهذا الواجب ايضا على غزاه المحارم لا كف يا المنكرين هذا لا يجوز، وهذا اذا دخل لا يقومون وكذا بنات مدرسه لا يقومون لها وعلى الرياض العامه التاريخ والهدف ينبه على ذلك حتى يزول هذا الشر المدارس. واما القيام الذي معناها المواجهه والمقابله المصافحه هذا لا باس، اذا دخل الاستاذ قام له قال واحد من احسن عليه في الخاطر تحدث فيه وكان يسمع في مكانه او في مجلس المجالس قام الى المصافحه فله عن حاله لا باس، مثل ما قام طلحه بن عبيد الله التيمي هذا عشر سنوات سنه لما دخل كعب بن مالك لما تاب الله عليه وجاء الى الناس ويبسم عنده حلقه ولما راى كعب مقبل قام الى حلقه وقابل وصافع وهنأ وتوجد عليه ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا فدل على جواب الجهاد. فلما جاء سعد بن معاذ الانصاري رضي الله عنه يحكم في بني قريظه على دابه على حمار لما اقبل قال لم يقوموا الى سيدك فقاموا اليه وسلموا عليه وانزلوا من دابته، وكانت سعد فاطمه رضي الله عنها اذا دخل والدها عليها قامت اليه واخذ في يده وجلسوا في مكانها، وكان إذا دخل خالد هو قام إليها وأخذ بيدها عليه الصلاة والسلام. هذا كان قيام بالمقابلة والمواجهة والمصافحة أو قيام الجماعة حتى يخرج المحل، هذا لا حرج فيه، فعله النبي وفعله الصحابة. المنكر أنهم يقولون واقفين ويجلسون ما في مصافحة ولا مواجهة، إنما يقومون بعد ما تتداخل ويجلسون، هذا الذي يتكلم فيه أقل أحوال الكراهة أن يبتعد يكون يحب ذلك الداخل ويرضى بهذا محبه هذا لا يجوز، قد وعد بالنار على هذا الشيء، وهم لا يقدر ان يقوموا بمكره هذا القيام، ولا يجوز له ان يحب ذلك، ولا يجوز ان يامرهم بهذا الشيء، فانت الواجب علي ان ينهاهم عن هذا الشيء، حتى يجلسوا حتى يعتادوا هذا الشيء ويجلسون في اماكنهم حتى ياخذ مكانه ويبدا بالدرس، سواء كانوا ذكورا ام انثى. ذكر فضيلة الاستاذ ما من جلسه يقول لك انبيه انبيه ايش؟ لا